بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 346 من البداية والنهاية، ومنهم ثوبان بن بحداد، ويقال ابن جحدر أبو عبد الله، ويقال أبو عبد الكريم، ويقال أبو عبد الرحمن. أصله من أهل السراة، مكان بين مكة واليمن، وقيل من حمير من أهل اليمن، وقيل من الهان، وقيل من حكم بن سعد العشيرة من مذحج. أصابه سبي في الجاهلية، فاشتراه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعتقه، وخيره إن شاء يرجع إلى قومه، وإن شاء يثبت، فإنه منهم أهل البيت. فأقام على ولاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولم يفارقه حضرا ولا سفرا حتى توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وشهد فتح مصر أيام عمر، ونزل حمص بعد ذلك، وبتنى بها دارا، وأقام بها إلى أن مات سنة 54، وقيل سنة 44 وهو خطأ، وقيل إنه مات بمصر، والصحيح بحمص كما قدمنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. روى له البخاري في كتاب الأدب، ومسلم في صحيحه، وأهل السنن الأربعة. ومنهم حنين مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو جد إبراهيم بن عبد الله بن حنين، وروينا أنه كان يخدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويوضئه، فإذا فرغ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج بفضلة الوضوء إلى أصحابه، فمنهم من يشرب منه، ومنهم من يتمسح به، فاحتبسه حنين فخبأه عنده في جرة حتى شكوه إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال له: ما تصنع به؟ فقال: أدخره عندي أشربه يا رسول الله. فقال عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هل رأيتم غلاما أحصى ما أحصى هذا؟ ثم إن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهبه لعمه العباس، فأعتقه رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هو منهم ذكوان، يأتي ذكره في ترجمة طهمان في الحاشية 1: مطهر كل إناء يتطهر منه، متابع بعون الله تعالى. ومنهم رافع أو أبو رافع، ويقال له أبو البهي. قال أبو بكر ابن أبي خيثمة: كان لأبي أحيحة سعيد بن العاص الأكبر، فورثه بنوه، وأعتق ثلاثة منهم أنصباءهم، وشهد معهم يوم بدر، فقتلوا ثلاثتهم. ثم اشترى أبو رافع بقية أنصباء بني سعيد مولاه إلا نصيب خالد بن سعيد، فوهب خالد نصيبه لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقبله وأعتقه، فكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكذلك كان بنوه يقولون من بعده. ومنهم رباح الأسود، وكان يأذن على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو الذي أخذ الإذن لعمر بن الخطاب حتى دخل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في تلك المشربة يوم آلى من نسائه، واعتزلهن في تلك المشربة وحده عليه السلام. هكذا جاء مصرحا باسمه في حديث عكرمة ابن عمار عن سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر. وقال الإمام أحمد: ثنى وكيع ثنى عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غلام يسمى رباح. ومنهم رويفع مولاه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، هكذا عده في الموالي مصعب بن عبد الله الزبيري وأبو بكر ابن أبي خيثمة. قالا: وقد وفد ابنه على عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته ففرض له، قال ولا عقب له. قلت كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله سبحانه وتعالى شديد الاعتناء بموالي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يحب أن يعرفهم ويحسن إليهم، فقد كتب في أيام خلافته إلى أبي بكر ابن حزم عالم أهل المدينة، وقد كتب في أيام خلافته إلى أبي بكر بن حزم عالم أهل المدينة في زمانه أن يفحص له عن موالي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الرجال والنساء وخدامه، رواه الواقدي. وقد ذكره أبو عمر مختصرا وقال لا أعلم له رواية، حكاه ابن الأثير في أسد الغابة. ومنهم زيد بن حارثة الكلبي، وقد قدمنا طرفا من ذكره عند ذكر مقتله بغزوة مؤتة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك في جمادى من سنة 8 قبل الفتح بأشهر، وقد كان هو الأمير المقدم، ثم بعده جعفر، ثم بعدهما عبد الله بن رواحة. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت ما بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده لاستخلفه، رواه أحمد. ومنهم زيد أبو يسار، قال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة سكن المدينة، روى حديثا واحدا لا أعلم له غيره، حدثنا محمد بن علي الجوزجاني، ثنى أبو سلمة وهو التبو ذكي، ثنى حفص بن عمر الطائي، ثنى أبو عمر بن مروة. سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، سمعت أبي حدثني عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول، قبل المتابعة هنا لأن هذا الحديث حاشيته في الصفحة التالية، أقرأ حاشية هذه الصفحة. 1 صحيح رواه أحمد، 2 صحيح أحمد. تابع بعون الله. أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وهكذا رواه أبو داود عن أبي سلمة، وأخرجه الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل به. وقال الترمذي غريبا لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومنهم سفينة أبو عبد الرحمن، ويقال أبو البختري كان اسمه مهران، وقيل عبس، وقيل أحمر، وقيل رومان، فلقبه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سفينة لسبب سنذكره إن شاء الله تعالى. فغلب عليه وكان مولى لأم سلمة، فاعتقته واشترطت عليه أن يخدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى يموت، فقبل ذلك وقال لو لم تشترطي علي ما فارقته. وهذا الحديث في السنن، وهو من مولدي العرب أو من مولدي العرب، وأصله من أبناء فارس، وهو سفينة بن معفنة. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر ثنا حشرج بن نباتة العبسي كوفي، حدثنا سعيد بن جهمان حدثني سفينة قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملكا بعد ذلك. ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وأمسك خلافة علي. ثم قال 30 سنة، ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم أجده يتفق لهم 30. قلت لسعيد: أين لقيت سفينة؟ قال: ببطن نخلة في زمن الحجاج. فقمت عنده 3 ليال أسأله عن أحاديث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قلت له: ما اسمك؟ قال: ما أنا بمخبرك، سماني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سفينة. قلت: ولما سماك سفينة؟ قال: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم، فقال لي: أبسط كساك، فبسطته فجعلوا فيهم متاعهم ثم حملوه علي. فقال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: احمل فإنما أنت سفينة. فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 ما ثقل علي إلا أن يحفو. وهذا الحديث عن أبي داود والترمذي والنسائي، ولفظه عندهم: خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا. وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال: كنا في سفر، فكان كلما أعيا رجل ألقى علي ثيابه ترسا أو سيفا حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنت سفينة. هذا هو المشهور في تسميته سفينة. وقد قال أبو القاسم البغوي: ثناء أبو الربيع، سليمان بن داود الزهراني، ومحمد بن جعفر الوركاني قال: ثناء شريك بن عبد الله النخعي، عن عمران البدلي، عن مولى لأم سلمة قال: كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فمررنا بواد أو نهر، فكنت أعبر الناس، فقال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما كنت منذ اليوم إلا سفينة. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسود بن عامر عن شريك أو عن شريك، والله صح شريك، والله تعالى أعلم. وقال أبو عبد الله بن مندة قبل متابعة في الحاشية: واحد صحيح، الترمذي، أبو داود، 2 حسن، أبو داود ابن ماجه، 3 حسن، الترمذي، أبو داود. ويحفو أحفى السؤال ردده ولح عليه، 4 حسن، أحمد متابع. وقال أبو عبد الله بن مندة: ثنى الحسن بن مكرم، ثنى عثمان بن عمر، ثنى أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر عن سفينة قال: ركبت البحر في سفينة فكسرت بنا، فركبت لوحا منها فطرحني في جزيرة فيها أسد فلم يرعني إلا به، فقلت: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فجعل يغمزني بمجبه حتى أقامني على الطريق، ثم همهم فظننت أنه السلام، أعيد، ثم همهم فظننت أنه السلام. وقد رواه أبو القاسم البغوي عن إبراهيم بن هانئ عن عبيد الله بن موسى عن رجل عن محمد بن المنكدر عنه، ورواه أيضا عن محمد بن عبد الله المخرمي عن حسين بن أحمد عن حسين بن محمد قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن سفينة فذكره. ورواه أيضا: حدثنا هارون بن عبد الله، ثنى علي بن عاصم، ثنى أبو ريحانة عن سفينة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لقيني الأسد فقلت: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فضرب بذنبه الأرض وقعد. وروى له مسلم وأهل السنن. وقد تقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه كان يسكن بطن نخلة وأنه تأخر إلى أيام الحجاج. ومنهم سلمان الفارسي أبو عبد الله مولى الإسلام، أصله من فارس، وتنقلت به الأحوال إلى أنصار لرجل من يهود المدينة. فلما هاجر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة أسلم سلمان، وأمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكاتب سيده اليهودي، وأعانه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعيد أو نقول والله تعالى أعلم واحتاج إلى تحقيق. وأمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكاتب سيده اليهودي، وأعانه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أداء ما عليه، فنسب إليه وقال: سلمان منا أهل البيت، وقد قدمنا صفة هجرته من بلده وصحبته لأولئك الرهبان واحدا بعد واحد حتى آل به الحال إلى المدينة النبوية. وذكر صفة إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه في أوائل الهجرة النبوية إلى المدينة، وكانت وفاته في سنة 35 في آخر أيام عثمان، أو في أول سنة 36، وقيل أنه توفي في أيام عمر بن الخطاب والأول أكثر. قال العباس بن يزيد البحراني: وكان أهل العلم لا يشكون أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350، وقد ادعى بعض الحفاظ المتأخرين أنه لم يجاوز 100، فالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ومنهم شقران الحبشي، واسمه صالح بن عدي، ورثه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أبيه. وقال مصعب الزبيري: ومحمد بن سعد كان لعبد الرحمن بن عوف، فوهبه للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد روى أحمد بن حنبل عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر أنه ذكره في من شهد بدرا، قال: ولم يقسم له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهكذا ذكره محمد بن سعد في من شهد بدرا وهو مملوك، فلهذا لم يسهم له بل استعمله على الأسرى، فحذاه كل رجل له أسير شيئا فحصل له أكثر من نصيب كامل. قال: وقد كان ببدر ثلاثة غلمان غيره: غلام لعبد الرحمن بن عوف، وغلام لحاطب بن أبي بلتعة، وغلام لسعيد بن معاذ، فرضخ لهم ولم يقسم. في الحاشية: واحد حذاه أعطاه والحذوة العطية. اثنان رضخ أعطى عطاء غير كثير. قال أبو القاسم البغوي: وليس له ذكر في من شهد بدرا في كتاب الزهري ولا في كتاب ابن إسحاق. وذكر الواقدي عن أبي بكر بن عبد الله ابن أبي سبرة عن أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي جهم قال: استعمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شقران مولاه على جميع ما وجد في رحال المريتيع. استعمل وعيد من عنده قال استعمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شقران مولاه على جميع ما وجد في رحال المريسيع مروثة المتاع والسلاح والنعم والشاء وجمع الذرية ناحية. وقال الإمام أحمد: ثنى أسود بن عامر، ثنى مسلم بن خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن شقران مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: رأيته، يعني النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه يومئ إيماء. وفي هذه الأحاديث شواهد أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه شهد هذه المشاهد. وروى الترمذي عن زيد بن عند قال أبو القاسم البغوي وليس له ذكر في من شهد بدرا في كتاب الزهري ولا في كتاب ابن إسحاق. وذكر الواقدي عن أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي سلوى عن أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي جهم قال استعمل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شقران مولاه على جميع ما وجد في رحال المريسيع أو وجد في رحال المريسيع من رثة المتاع والسلاح والنعم والشاء وجمع الذرية ناحية وقال الإمام أحمد ثنى أسود بن عامر ثنى مسلم بن خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن شقران مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال رأيته يعني النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه يومئ إيماء. وفي هذه الأحاديث شواهد أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه شهد هذه المشاهد. وروى الترمذي عن زيد بن أخزم عن عثمان بن فرقد عن جعفر بن محمد أخبرني ابن أبي رافع قال سمعت شقران يقول أما والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في القبر. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال الذي اتخذ قبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة شقران. ثم قال الترمذي حسن غريب. وقد تقدم أنه شهد غسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونزل في قبره وأنه وضع تحته القطيفة التي كان يصلي عليها وقال والله لا يلبسها أحد بعدك. وذكر الحافظ أبو الحسن بن الأثير في الغابة أنه انقرض نسله فكان آخرهم موتا بالمدينة في أيام الرشيد. ومنهم ضميرة بن أبي ضميرة الحميري أصابه سبي في الجاهلية فاشتراه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعتقه. ذكره مصعب الزبيري قال وكانت له دار بالبقيع وولده. قال عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال لها ما يبكيك أجائعة أنت أعارية أنت؟ قالت يا رسول الله فرق بيني وبين ابني. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يفرق بين الوالدة وولدها. ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر. قال ابن أبي ذئب ثم أقرأني كتابا عنده بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعتقهم وأنه أهل بيت من العرب إن أحبوا أقاموا عند رسول الله وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا يعرض لهم إلا بحقه ومن لقيهم من المسلمين فليستوصي بهم خيرا. وكتب أبي بن كعب ومنهم طهمان ويقال ذكوان ويقال مهران ويقال ميمون ويقال كيسان وقيل باذام. روى عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي وإن مولى القوم من أنفسهم. في الحاشية واحد الرثة متاع البيت الدون على وزن الهرة الرثة. اثنان ضعيف أحمد. ثلاثة صدقة تخريجه. وتابع رواه البغوي عن منجاب بن الحارث وغيره عن شريك عن عطاء بن السائب. عن إحدى بنات علي بن أبي طالب وهي أم كلثوم بنت علي قالت حدثني مولى للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقال له طهمان أو زكوان قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكره. ومنهم عبيد مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سليمان التيمي عن شيخ عن عبيد مولى للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال قلت هل كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأمر بصلاة سوى المكتوبة؟ قال صلاة بين المغرب والعشاء. قال أبو القاسم البغوي لا أعلم روى غيره. قال ابن العساكر وليس كما قال. ثم ساق من طريق أبي يعلى الموصلي حدثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن عبيد مولى رسول الله أن امرأتين كانتا صائمتين وكانتا تغتابان الناس فدعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقدح فقال لهما قيئا فقاء قيحا ودما ولحما عبيطا ثم قال إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام. وقد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي أو ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن رجل حدثهم في مجلس أبي عثمان عن عبيد مولى رسول الله فذكره. ورواه أحمد عن غندر عن عثمان بن غياث قال كنت مع أبي عثمان فقال رجل حدثني سعيد أو عبيد عثمان يشك مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكره. ومنهم فضالة مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال محمد بن سعيد أنبأنا الواقدي حدثني عتبة بن خيرة أو خيرة الأشهلي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر محمد بن عمرو ابن حزم أن افحص لي عن خدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الرجال والنساء ومواليه. فكتب إليه قال وكان فضالة مولى له يماني نزل الشام بعده وكان أبو مويهبة مولدا من مولدي أو مولدا من مولدي مزينة فاعتقه. قال ابن عساكر لم أجد لفضالة ذكرا في الموالي إلا من هذا الوجه. ومنهم قفيز أوله قاف وآخره زاي. قال أبو عبد الله بن مندة أنبأنا سهل بن السري ثنى أحمد بن محمد بن المنكدر ثنى محمد بن يحيى عن محمد بن سليمان الحرواني عن زهير بن محمد عن أبي بكر بن عبد الله بن أنيس قال كان لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غلاما يقال له قفيز تفرد به محمد بن سليمان. ومنهم كركرة كان على ثقل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بعض غزواته وقد ذكره أبو بكر ابن حزم فيما كتب به إلى عمر بن عبد العزيز. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن سالم ابن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال هو في النار فنظروا فإذا عليه عباءة قد غلها أو كساء قد غله. رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان في الحاشية واحد ضعيف في السند جهلة اثنان ضعيف أبو يعلى وفيه انقطاع بين سليمان التيمي وعبيد ولحما عبيطة أي لحما طرية. ثلاثة ضعيف أحمد في سنده رجل مبهم. أربعة غلها أخذها خيانة من الغنيمة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.